الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 146 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح كنا مع عروة ابن الورد في غارة من غارات الصعاليك، وظهروا على حقيقتهم عديك الله لا يوريك. 100 ناقة سارح بيها راعيها، وواخد مراته معاه تونسه ويلغيها. كان القدر مستنيه في دروة بسهم من ايد عروة. طب الراجل وساقه الست والجمال، وكانت صبية في غاية الجمال. حب عروة يختص بها نفسه، لقى كل صعلوك بيعرضه ونفسه. قالوا له يا نصيبك في الجمال يا هي، قول. وبعد المنازعة والمراضية ساب لهم الجمال وخد الصبية وسألها عن اسمها، قالت له سلمى الكنانية. ولقاها مش بس حلوة وكمان مغنية. وأبيكي إلا زدتني غناء يا سلمى، فبماذا أغنيك يا مولاي؟ بل أنت مولاتي، نادني بعروة، عروة ابن الورد. أأنت القائل لو كانت الريح حقا تحمل الخبر، حملت ريح الصبا أنفاسنا سحرا. يا حاميا عبسا، قد بتنا على وجل من فارس لا يخاف البؤس والضرر. لله ضرك، هل طار شعري إلى كنانة حتى روته الحرائر في الخدور؟ مثلك من يطير ذكره يا أبا النجدة. فغنيني ببيتي يا أم وهب. أتعرف بالله أين تقع منازل بني عبس؟ منازل عبس فيما بين أبانين والنقرة وماوان والربذة، شرقي يثرب وجنوب جبال طيء. أراك أدل الناس على عبس، فمن أي الناس أنت؟ من عبس. أمن عبس؟ ويمن الله وقع سرحان على عشائه. هل تدلني على فتى منكم صعلوك نهاب متعرض للغارات؟ فماذا يدعى؟ يدعى عروة ابن الورد. هو ابن عمي، وأنا أدعى جبارا العبسي. أجبار؟ كن لي فيما أهمني عند ابن عمك. أنا رجل من كنانة، جئت في فداء ابنة لي هنا. أي ابنة لك هنا؟ تدعى سلمى، وكنت زوجتها رجلا من قضاعة، وكانت لم تزد بكرا لم تزف إلى زوجها ذاك بعد، ولكنها خرجت معه ليلة وهو يرعى هجمة من إبله، فاغتاله ابن عمك واقتاد الإبل وسب ابنته. تسامعت بأن عروة غزا فأصاب فتاة حسناء شغفته حبا، وقد نازعه فيها صعاليكه حتى أوشك أن ينقض عليهم. ما أظنك تذكر إلا ابنته، فهي من أجمل النساء. حسناء بكر، وتطمع في افتدائها من عروة؟ ألا أجد لي شفيعا فيها عند صاحبكم؟ أدلك على رجل أدنى مني قرابة إليه. ذلك هو طلق بن الورد، أخوه لأبيه وهو أسن منه. فدلني عليه. سلمى، إني لذو حظ عظيم، ما أحب أن لي بك حمر النعم. أية ليلة كانت يوم التقيت بك؟ قل يوما انتزعتني أخيذة سبية حنانيك سلمى، إنما كنت جوهرة الثعبان ولؤلؤة الصدفة، فهل تؤخذ الغوالي إلا اغتصابا؟ تبكين سلمى؟ لا أم لي، وجدت مني ما يؤذيك؟ لا والحق. فما للدموع؟ لم أكن أشاء أن أسمع امرأة من قومك تقول قالت أمة عروة كذا وكذا إلا سمعت لا يرين إلا أني أمة لك. تبا لهن، غيريات من حسنك ومكانك مني. لا والحق، ما عدت أحب أن أنظر في وجه امرأة غطفانية من قومك أبدا. لا علينا منهن، ولكن أين مكاني من قلبك؟ تجدني أرغب الناس فيك. ألا تفارقينني لو خيرت يا سلمى؟ أبدا، ولا أختار عليك أحدا. ألا ترى إلى بطني؟ ماذا؟ أحملت؟ جيري، سأغدو أم ولدي. يا بشراي. أي عروة، لبيك طلق. هذا أخي وهو أسن مني، كان حريا ألا أحبه، فيا طالما أثره علي أبي. أقبل عروة. أنظرني، إني في خدر عروسي. كان أبي يجحدني ويثقل علي بينما يعطي طلقا ويقربه، وربما قيل له أتؤثر الأكبر مع غناه عنك على الأصغر مع ضعفه، فيقول أترون هذا الأصغر؟ لئن بقي على ما أرى من شدة نفسه ليصيرن الأكبر عيالا عليه. وقد كان. وحقك يا سلمى، وأصدقك الله، ما أجد في قلبي أثارة من بغض لأخي ذاك. أي عروة، أبرمتني. ها أنا ذا طلق. هل لك في سمر الليلة؟ ويلك طلق، أتشدني من مخدع أم وهب مهرولا أجر ملحفة المعصفرة لمثل ما تقول؟ هل لك في باطية خمر معتقة؟ ما أراك اليوم إلا ثقيلة. هل لك في قوم هم سياقلة السلاح والحلقة؟ أي قوم تعني؟ قوما من يثرب. أيهم؟ بني النضير. أهم دعوك إلى سمر عندهم الليلة؟ أجل، لولا حاجتي إلى السلاح والحلقة ما أجبتك، وما من شيء في الحياة أحب إلي منذ لقيت سلمى من قضاء ليلتي عنده. ليهنك أم وهب، جدعتي والأصنام أنف الفح. بل جدع الله أنف عدوي. والأصنام والقلائد علقتك المرأة وعلقتها، فالليلة الليلة عروة عند بني النضير، لا تلهينك سلمى عن موعدك. أصيخوا أيها المشيخة من بني النضير، هؤلاء ضيوف من عبس. مرحبا. هذا أبو الصعاليك أبو النجدة مانع الضيم عروة بن الورد، وهذا أخوه طلق، وهذا ابن عمه جبار. أنعم بهم وأكرم. أنعم بهم. ويحك، ما أدراك بكنياتي. وهؤلاء مشيختنا، هذا أخطب، وهذان ولداه حيي وجدي، وهذا يامين، وهذا مخيرق، وهذا أبو الحقير. أنتم مساء يا قوم، وطبتم نديا. حياك إلهك يا عروة، أنت ومن معك. إليهم إليهم بالشراب والفاكهة. تبوأوا الصدارة بني عبس. أما هذا يا عروة فرجل من كنانة صديق لنا يدعى أبا سلمى. أدن من عروة مجلسا أبا سلمى، لعلكما إذا حمي الشراب تناجيتما. تسامعت بك حتى اشتقت إلى لقائك أبا الصعاريك. مرحبا مرحبا أبا سلمى، إن لي مع كنانة لشأنا. ما كنيت أبا سلمى إلا الليلة. أما قدمك عزوك فكناك أبا سلمى؟ ما كذب عزوك، ولكنني أكن في قومي أبا رؤبة وأسمى وهبا. فكيف ما كذب؟ ما كذب، كانت لي ابنة بكر تدعى سلمى وتكنى أم وهب. ويحك أخا كنانة، أكانت بكرا؟ تدعى سلمى وتكنى أم وهب، فأين صارت؟ واللات والعزى، إني لأستحيي أن أذكر أين صارت. ويحك، لماذا؟ كيف لا أستحيي أن تكون امرأة منا معروفة النسب صحيحة أخيذة سبية، بسبة علينا أن تكون ابنتي سبية. خفض عليك أخا كنانة، إن ابنتك بخير منزل. أناشدك الله، أتعرف أين هي؟ عند رجل يحبها وينزلها في قومه منزل السواد من العين. لو أكرمها لردها إلى قومها ثم خطبها إلينا فنزوجها له. عمرك الله يا أبا النجدة، دلني على ذلك الرجل وتشفع لي عنده، فإنني أغلي فداء ابنتي وأعطيه من مالي ومال قومي ما يغنيه الدهر. ما أسرع ما تناجيتما، ألا شربتمان السامرة شرابه وقصفه؟ الغناء الغناء، فتيات بني الأصفر. ثلاث فتيات اشتراهن أبو الحقيق ينشدن بصوت واحد على نفس واحد. لكن عروة قاعد على قلبه غمة. ايه اللي طلع له دلوقتي الراجل ابو سلمى زي العفريت في الضلمة؟ ده عروة ما صدق يحب، والحب يشعل افكاره ويحلي اشعاره ويلم شوية عن صعاليكه واشراره. يقوم يلاقي سلمى حطير من ايديه وابوها جاي يضحك عليه ويقول له رجعها لي وخد ما يحلالك، واول ما تخطبها مني حجوزها لك. وهو معقول يا ابو سلمى ان عروة حيرضالك؟ يا عم خليك في حالك. لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره ان شاء الله نكمل بقيه الحكايه.